فإن قال قائل ما تقولون في قراءة التجويد؟ قلنا أظهرت أنها سنة بشرط أن لا يكون فيها تكلف، فإن كان فيها تكلف فإن كلام الشيخ الإسلام رحمه الله يدل على أنها مذمومة، وقال إن هذه القراءة التي يتكلف فيها القارئ بما خارج الحروف والإدغام والغنى وما أشبه ذلك أنها تكون بين المرء وبين تدبر القرآن، لأنه يقول أكبرها منه إيش؟ أن نعم أن يخرج اللفظ على ما فهمه من هذه القواعد. وأما القول بوجوبه فلا وجه له إطلاقا، لأنه إذا كان القرآن نزل على سبعة أحرف أول ما نزل، وكان كل قبيلة تقرأه حسب لهجتها، وقد وسع الأمة فيه بدون حرج، ولما استتب حرف قريش وصارت الأمة كلها منضوية تحت الخلافة الإسلامية التي كان خلفاؤها من قريش، وصار الحرف السائد هو حرف قريش، ورأى الصحابة رضي الله عنهم أن من المصلحة أن يوحد الحرف على حرف قريش، صار على حرف قريش، وإلا فكان الناس الأول كل نقرأه على لهجته لأن لا يكلف الناس ما لا يشق. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي جبريل لما قال تقرأ على الحرف، قال أو حرفين حتى وصل إلى ثلاثة. فكيف نقول للناس الآن يجب عليكم أن تقرأوا ذي التجويد بهذا الحرف مع مشقته؟ ولو أننا قلنا بهذا لأسمنا كثير كل الأمة، أكثر الأمة الآن لا تقرأ القرآن بالتجويد المعروف، هل نقول هي آثمة؟ لا أحد يقول بهذا، وهو وإن قال به أحد فقد كلف الناس ما لا يطيقه. فالصواب أن التجويد تحسين لله فقط، وأنه سنة من أجابه وحصل منه ذلك بدون تكلف فهو خير، ومن تكلفه وفده ذلك عن تدبر القرآن فإنه لا يمكن. تقرأ على حسب طبيعتك بشرط أن لا تلحن أو أن ترفع منصوبا أو تجر مرفوعا أو ما أشبه ذلك. نعم يا عزتي. نعم. تعالى هذا أول نقول من قال إن الأمر الوجود ليس كلها من سائر الوجود. الشيء الثاني معنى التركيب، معنى التركيب قراءته على مهل، يعني لا تمده هدا ويتم مراد أن تجعل خلوفه كما هو معروف. ثم نقول أيضا أتظنون الآن أن القراءة الموجودة الآن بالتجويد هي القراءة التي كان يقراها الرسول وأصحابه؟ هو هذا هو الأصل، لأنها منقولة بالرواية، لكن نظرا إلى أننا نجد أن القراء أنفسهم الآن يختلفون في الإجابة والأداء، أفلا يمكن أن يكون الناس اختلفوا من ذلك الوقت؟ يمكن. والذي نتيقنه الآن ما بين أيدينا من الحركات والسكون كل يعني. أما ما زاد على ذلك فإنه من التحسين بالأجل. نعم.